يخطب وأمامه الأنصار والمهاجرون رضي الله تعالى عنهم، وهم أكثر الناس تواضعاً وزهداً وإيماناً وصلاحاً بعد الأنبياء، فيذكرهم بمبدأ خلقهم حتى يتواضعوا لله عز وجل سبحانه، وحتى يتواضع الأخ لأخيه. فكان يذكر مبدأ خلق الإنسان ويذكرهم أنهم أن الواحد منهم جرى في مجرى البول مرتين، فكيف يتكبر يا عباد الله من هذا حاله؟ كيف يتكبر يا معاشر الناس من هذا حاله؟ من خرج من مبال أبيه ثم وقع في مبال أمه ثم خرج إلى الدنيا، خرج إلى هذه الدنيا ضعيفا محتاجا فقيرا عاريا؟ اي والله. وكان الحسن البصري فيما صح عنه يعجب من هذا ويقول: كيف يتكبر من خرج، كيف يتكبر من خرج من المبال مرتين؟ يا أيها الناس، هذه والله موعظة بليغة لمن كان عاقلا ورأى نفسه شيئا على الناس. كلنا خلقنا من تلك النطفة، كلنا فقراء إلى الله عز وجل، فالتكبر على الله قبيح، والتكبر على خلق الله عز وجل كذلك من أقبح الأمور. يا معاشر الناس، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تواضعوا لله معاشر المسلمين، تواضعوا لله سبحانه، واحذروا الكبر، تواضعوا لله استجابة لأمره، تواضعوا لله تعظيما لقدره، تواضعوا لله سبحانه وتعالى، تواضعوا، فإن هذا من أفضل العبادات والقربات، أن ينكسر العبد لربه. قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما ثبت عنها: إنكم تغفلون أفضل العبادة، تغفلون ذلك، تغفلونه، إنكم تغفلون أفضل العبادة التواضع. الكثير منا يا معاشر المسلمين ينفخ الشيطان حتى يظن نفسه شيئا وهو مسكين، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو بين ذلك يحمل العذرة في بطنه، إذا نام أنتن فمه، وإذا عرق أنتن إبطاه، وإذا تغوط استاء من نتن نفسه. فالتواضع، التواضع يا معاشر المسلمين، هذا هو الذي يرفع الله عز وجل به من شاء من عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. إن الذي يريد أن يلتمس الرفعة لن يجد سبيلا أقصر إليها من التواضع وخفض الجناح. واخفض جناحك للمؤمنين. وأمر الله عز وجل بخفض الجناح للوالدين. بعض الناس لربما تكبر على والديه إن أعطاه الله شيئا من المال أو شيئا من العلم والمنزلة، يتأفف منهما ويسخر من جهلهما ومن هيئتهما فضلا عن سائر الناس. يا أيها المسلمون، إن الله قد أوحى إلى نبيه أن يتواضع، أن يأمر الناس أن يتواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ومن نظر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجده إمام المتواضعين. انظروا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان، كيف كانت حياته، وكيف كان تواضعه لربه سبحانه وتعالى، كيف كان انكساره وذله لله رب العالمين. وانظروا كذلك كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع مع الناس، مع أصحابه وأحبابه، بل مع البعيد والقريب صلى الله عليه وآله وسلم. ضرب لنا أروع الأمثلة في التواضع لله سبحانه وتعالى ثم لخلق الله. أستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الناس، أسألكم بالله يا عباد الله، من منا يطبق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من تواضعه في أحواله كلها؟ من الذي تأتي الطفلة الصغيرة، الجارية الصغيرة، فتأخذ بيده فيذهب معها صلى الله عليه وسلم ويتواضع لها، ولا يقول: أنا رسول الله، ليس عندي وقت لك أيتها الطفلة الصغيرة، أنا مشغول عنك، دعيني واذهب، اذهبي العبي. لا، من منا يا عباد الله يأتيه المسكين الذي يسأل فيغلظ عليه في المسألة، ولربما جبذه من ثيابه حتى تؤثر حاشية الثوب على عنقه صلى الله عليه وسلم فيضحك له صلى الله عليه وآله وسلم ويعطيه؟ من منا يا عباد الله إذا استدان دينا فجاء صاحب الدين فأغلظ عليه غاية الغلظة، فيجد منه الرحمة والصبر والوفاء بأعظم من المال الذي أخذه؟ من منا يا أيها الناس يتواضع في ماكله وفي مشربه وفي ملبسه؟ ولو شاء نبينا صلى الله عليه وسلم لسارت معه جبال الدنيا ذهبا. من منا يا أيها الناس يسلك هذا المسلك الحميد الذي لأجله كان يأتي الرجل من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجده يجلس مع أصحابه لا يتميز عنهم، فلا يدري أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الناس، عباد الله، ألا فلننتبه على أنفسنا، فإن هذا المسلك هو الذي يريد أن يأخذك الشيطان به إلى جهنم والعياذ بالله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، والحديث في الصحيح. فكم بالله عليك في قلبك من ذرات من مثاقيل الكبر على المسلمين، لربما كان الواحد منا في خير من جهة المال أو العلم أو القبول، فحينها لا يرى الناس شيئا، لا يرى الناس شيئا. التواضع يا عباد الله خلق الأنبياء جميعا، التواضع يا أيها الناس يا معاشر المسلمين. فهذه الخطبة التي كان يخطبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى يقذر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم حتى يربيهم على التواضع لله سبحانه وتعالى، على التواضع لله سبحانه وتعالى. كم من الناس يسمع الأمر من أمر الله سبحانه وتعالى ومن أمر رسوله ثم لا يقبل، هل هذا من التواضع لله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين للناس معنى الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. والحديث في الصحيح من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد عليه رحمة الله في حديث عظيم نفيس من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في وصية نوح لابنه أنه أوصاه بالتواضع، نهاه عن الكبر. الأنبياء عند موتهم ينهون أبناءهم أن يتكبروا حتى لا يقول الواحد منهم أنا ابن نبي. نعم يا عباد الله، أيها الناس، فذكر نوح لابنه، ذكر له أمرين أمره بهما ونهاه عن شيئين، نهاه عن الكبر والشرك، عن الكبر والشرك. فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الشرك قد علمناه، فما الكبر؟ أن يكون لأحدنا حلة حسنة يلبسها. قال: لا، أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان يلبسهما. قال: لا، أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قالوا: فما الكبر؟ قال: غمص الناس، احتقارهم وازدراؤهم، وبطر الحق. فأنت إذا سمعت الحق وأعرضت عنه أنت متكبر، أنت متكبر على الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تتواضع لربك وأن تكون صاغرا لله عز وجل سبحانه، وأن تحقر نفسك عند الله حتى تكون أحقر من نفس ذبابة. إي والله، من أنت؟ من أين أتى جمالك؟ طولك وعرضك، حسن كلامك، مالك من أين أتى؟ جاهك من أين أتى؟ نسبك من أين أتى؟ هذا كله فضل من الله عليك. فبماذا تتكبر إذن؟ بشيء أنت لا تملكه، بشيء خولك الله إياه. فيا عباد الله، يا أيها الناس، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فرق بين عربي، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجم على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تواضعوا لله سبحانه، تواضعوا لله سبحانه، كونوا لله صاغرين أذلة، كونوا لله صاغرين أذلة. اعلموا، اعرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، ما عظموه حق تعظيمه. كان بلال بن سعد رحمه الله تعالى يقول فيما ثبت عنه، وهو تابعي وابن صحابي، وكان من العابدين الزاهدين الفقهاء في الدين، كان يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، وانظر من عصيت، انظر من عصيت. عظم الله سبحانه وتعالى، خلقك من مثل هذا، من بصغة، ثم أنت تتكبر وتمشي في الأرض ولك وعيد، تظن أنك ستخرق الأرض أو أنك ستبلغ الجبال طولا. ارحم نفسك يا أخي، أنت فقير، كلك حاجات وعيوب، كلك حاجات وعيوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواضع له، والاستجابة لأمره، والانتهاء عن نهيه، والتواضع للمسلمين، ولا سيما للفقراء والمساكين وللغرباء وأبناء السبيل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم وتواضع لهم، وكان هذا هو شأن أسلافنا معهم، يقربونهم ويدنونهم ويدنونهم. والحمد لله.